وأكثروا في هذه الليالي من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي الصحيح أن أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن لا بد من عزم وصدق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الدنيا ظل زائل وحلم زائل، ليست محل قرار ولا للمؤمن بدار، وإنما الناس فيها على جناح سفر، والأيام مطاياهم يسار بهم وهم لا يشعرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه أماني، هذه أمان الرجوع للعمل الصالح. وقد مضى عليهم أزمنة عمروا فيها عمرا يتذكر فيها من تذكر، وجاءتهم النذر فاستخفوا بالأمر، وغرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور. فلما وقع الأمر وذهب العمر وارتهن العبد بالعمل ورأى ما عنه قد غفل، تنادى: رب ارجعون وهل إلى خروج من سبيل؟ وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيا أهل التنافس، هذا زمانكم، ويا أهل العمل، هذا ميدانكم. وقد هبت عليكم نفحات ربكم وانحصرت في أيام معدودة من أيام دهركم، فالمغبون من انصرف فيها عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتت عليه فرص الشهر وفرط في أيام العشر. وقد كان سلفكم يحيون هذه الليالي كلها. قال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وقال أبي رضي الله عنه: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، وقيامهم كان يبدأ بعد العشاء وإلى الفجر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، يا باغي الخير أقبل، فهذا زمانك. فرمضان مضى كطيف عابر وحلوم حاضر، ولم يبق منه إلا صبابة، ولكنها جمعت الخير كله. فإياكم والتكاسل والتهاون، فالأيام معدودة، فلا توبقوا فيها أنفسكم، بل زكوها وبيعوها لربكم، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجد وسارع واغتنم زمن البقاء، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. فالله الله في مواسم العمل، شمروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإياكم والغفلة والتسويف وإطالة العمل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولكن أنفقوا، ولكن اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.